اللهم أخرج من قلوبنا الضعف والمهانة والخور، اللهم انزع من قلوبنا الضعف والمهانة والخور، اللهم اجعلنا ولاة لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بمحبتك من أحبك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بمحبتك من أحبك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.